فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه من السنة أن يصلي الرجل في نعليه؟ نعم، إذا أمن من تلويث المسجد. المساجد الآن مفروشة، لو سمحت للناس بدخول بالنعال تلوثت، اختلف الوضع الآن. بالأول كانت ترابية ولا يؤثر فيها الدخول بالنعلين، أما الآن فهي مفروشة ومبلطة، فاختلف الوضع. نعم.